ماء شربة ماء شربة ماء لحوض كم تروينا نشربها من بين يديه وتشد الأنظار إليه صلوات الخلاق عليه من بالنعمى أولانا هروانا كم هروانا فتح الهادي مولانا من هامت فيه الألباب ولهم أغراني بالأوزار وأغواني وأنا أخشى يوم الدين يوم الدين يوم الدين أنهر ما في النيران فاشفع لي فأنا المكروه ومن الخوف أكاد أذوب فارؤف بي أنت المحبوب أروي القلب الضلآن ألوانا كم ألوانا فتح الهادي مولانا من هامت فيه الألباب ولهم دلأت تحنانا فبكينا دمع العشاق سار الميسورون إليه عوقنا عوقنا عنه الإملاق وله هزتنا الأشواق الأشواق فبكينا دمع العشاق سار الميسورون إليه عوقنا عوقنا عنه الإملاق فمتى يا محبوب الروح سنسير إليكم ونروح ونلاقي الجود الممنوح وكذا نلقى إحسان ألوانا كم ألوانا